بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التعوذ من عذاب القبر. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. ذكر في الترجمة السابقة ما جاء في عذاب القبر، وذكر هنا التعوذ من عذاب القبر. وهذا الباب الثاني مشتمل على الإثبات وعلى بيان شيء مما جاء في عذاب القبر كالذي قبله، ولكن فيه زيادة التعوذ من عذاب القبر. إذن البابان مشتملان على ذكر ما جاء في عذاب القبر، ويزيد الثاني على أن فيه التعوذ من عذاب القبر، على أن فيه التعوذ من عذاب القبر. ثم أورد البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث، أولها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غابت، وجبت يعني غابت، غابت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يعني أن فيه يعني قبور يهود، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوتا فقال إن يهود تعذب في قبورها، وهذا يدل على حصول العذاب في القبر للكفار، وأنهم يعذبون، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ذلك، ولكنه لم يطلع غيره ولم يطلع الناس يعني على هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر في صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو يسمع، وأسمعه الله عز وجل، ولكن غيره لم يسمع، وذلك ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأن أمور الآخرة شاء الله أن تكون غيبا ولا تكون علانية، لأنها لو كانت علانية ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن الله شاء عز وجل أن تكون غيبا يمتحن الناس، فمنهم من يصدق ومنهم من يكذب، والذي يصدق هو الذي يؤمن بالغيب ويمدح ويثنى عليه على إيمانه بالغيب. ولهذا ذكر الله في أول سورة البقرة أن من أول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فأول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. أما الذي يعني لا يؤمن بالغيب وإنما يؤمن بالشيء الذي يشاهده ويعاينه، فهذا ليس بمؤمن بالغيب. والمراد بالغيب الممدوح أهله هو ما يعرف، هو ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي، ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي، هذا هو الغيب الذي يمدح أهله ويثنى عليهم. وأما الأشياء الغائبة التي الناس يمكن أن يعرفوها بالسفر إليها كالمدن وغيرها مما يسمعون بذكرها وهم لا يشاهدونها ولا يعانونها، فيمكن أن يعرفوها بالسفر إليها، ويمكن أن يعرفوها بالأخبار المتواترة عنها، وهي تعتبر غيبا عن الإنسان، لكن الغيب الممدوح أهله هو ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي، كما يجري في القبور وما يجري في الجنة والنار وما يجري في السماوات وما يجري يعني يعني ما جرى في الأمم الماضية وفي بدء الخلق وما حصل يعني من بين الأنبياء والرسل بين الأنبياء وأممهم في من أخبار، كل هذه أمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي. فالرسول سمع يعني الصوت وغيره لم يسمع ذلك، وقال إن يهود تعذبوا في قبورها، يعني أن هذا الصوت صوت المعذبين في القبور الذين هم اليهود الذين يعذبون على كفرهم وعلى عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم كل إنسي وجن على ظهر الأرض من حين بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل الإنس والجن هؤلاء مدعوون ومطالبون بالدخول في هذا الدين، ومن لم يؤمن ومن لم يدخل في هذا الدين وإن كان يزعم أنه تابعا لموسى كاليهود أو تابعا لعيسى كالنصارى فإن ذلك لا يفيدهم شيئا ولا ينفعهم شيئا، لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، وهؤلاء كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم كافرون بموسى وعيسى، كافرون بموسى وعيسى وهم يزعمون أنهم من أتباعهم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وكل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة مطالبون بالدخول في دينه، ومن لم يدخل به فالنار موعده وليس أمامه إلا النار، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. ولهذا ذكر الله عن قوم نوح، ومع أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك، قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم والرسل جاءوا من بعده بعدما وجد الشرك، لكن وجه ذلك أن من جاء كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، وهو كافر بجميع الرسل. إذن هذا يعني يدل على حصول العذاب، وليس فيه دلالة على الترجمة ويتعوذ من عذاب القبر، وإنما فيه إثبات ما يعني ما يجري في القبور والإيمان بعذاب القبر بأن بعذاب القبر وأن الناس وأن المقبرين منهم من يعذبوا في قبره، واليهود يعذبون في قبورهم لأنهم كفار، لكن ما في ذكر التعوذ إليه محل ترجمة. ولهذا ذكر الحافظ يعني عن بعضهم أنه قال إن هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، بل هو علاقته بالباب الذي قبله، وهو ما جاء في عذاب القبر، لأن هذا مما جاء في القبر، لكن ليس مما جاء في التعوذ من عذاب القبر. نعم، شوف ذكر هذا عمن قال: لعل بعض النساخ أو بعض هذا يعني أخره عن مكانه فأدخله في الباب الذي يليه. قال الزين بن المنير: أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله، وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره، والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف عنه. قال ابن رشيد: لم يجري للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر، فلهذا قال بعض الشارحين إنه من بقية الباب الذي قبله، وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميز. قال: ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب، محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود، لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب، فكيف مع سماعه؟ قال: وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الأغماض. وقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله. يعني هذا كل توجيه لكونه ما جاء ذكر التعوذ، مع أن الباب هو باب التعوذ. وقوله أن هذه أحاديث الباب يعني جارية على مثل ما جاء في الباب الأول، هذا واضح من ناحية أن الباب الأول ما جاء في عذاب القبر، وهذا جاء في عذاب القبر، وهذا هذه الحديث جاء في عذاب القبر. لكن الشيء الجديد والذي هو ترجم له أنه يستعاذ بالله من عذاب القبر، وأن الناس يسألون الله عز وجل السلامة من عذاب القبر. ففيه معنيان أو فيه أمران: الأمر الأول يدخل في الباب الذي قبله، وهو أنه ذكر شيء مما جاء في عذاب القبر. والثاني وهو ليس في الباب الأول، وهو سؤال الله عز وجل أن يعيذ من عذاب القبر. يعني فهو مشتمل على ما في الباب الأول وزيادة، مشتمل على ما في الأول من كونه جاء في عذاب القبر، وعلى زيادة وهي التعوذ بالله من عذاب القبر. يتعوذ بالله من عذاب القبر. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور بها، ولهذا إذا جاء في تهذيب التهذيب يذكر الشيوخ والتلاميذ يقول: وروى عنه أبو موسى، أو روى عن أبي موسى. يعني هذا لأنه اشتهر بهذه الكنية، فيعني فهو المعني في قوله روى عنه أبو موسى، يعني رواه عنه أبو محمد المثنى الزمن الملقب الزمن، وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، أحد أصحاب شيوخ الكتب الستة الذين رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، مات قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 256 ومحمد المثنى توفي سنة 252، وقد شاركه أو ماثله في سنة الوفاة اثنان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم محمد ابن بشار الملقب بن دار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، وهم جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري. والذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة وهم شيوخ لهم تسعة، هؤلاء الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة، ومحمد بن علاء بن كريب، وسعيد بن الأشج، وعمر بن علي الفلاس، ومحمد بن معمر البحراني، وزياد بن يحيى النكري، ونصر بن علي الجهضمي. هؤلاء التسعة خرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهم شيوخ لهم. الذين خرج لهم أصحاب الكتب كثيرون، ولكن الذي روى عنهم وأكثر من الرواية، والذين حصلت الرواية عنهم مباشرة، هم هؤلاء التسعة. قتيبة بن سعيد يعني قريب منهم، ولكن لم يخرج له الجميع، خرج له أصحاب الكتب الخمسة ما عدا ابن ماجة، فإن ابن ماجة يروي عنه بواسطة، هو من رجال ابن ماجة، ولكنه لم يروي عنه مباشرة، وإنما روى عنه بواسطة. فابن ماجة قتيبة بن سعيد من رجال ابن ماجة وليس من شيوخ ابن ماجة. والخمسة الذين هم غيره البخاري ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي، هؤلاء من شيوخهم قتيبة بن سعيد. نعم. تلقيبه بالزمن له يعني، والله ما أتذكر الزمن، يعني هو المرض أو المريض، لكن ما أتذكر يعني وسبب التسمية، لكن الزمن هو يعني المريض، والزمن المرضى، الزمن المرضى والزمن المريض، لكن لا أدري يعني إيش وجد تلقيبه بذلك. عن يحيى عن شعبة، يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة بن الحجاج، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، أبوه وهب بن عبد الله السوائي صحابي، عن البراء بن عازب عن أبي أيوب الأنصاري. وهذا فيه ثلاثة من الصحابة يروي عن بعضهم عن بعض في هذا الإسناد، ثلاثة الصحابة على نسق يروي بعضهم عن بعض. وقال النضر بن شميل عن شعبة عن عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب. ثم ذكر هذا الإسناد الثاني، وفيه لأن فيه التصريح بالسماع بين يعني عون وأبيه، نعم، وبين أبيه والبراء والبراء بن عازب. لا هذه بالكمال، تهذيب الكمال. يقول في الزمن أبو موسى محمد المثنى العنزي البصري محدث أهل البصرة في وقته روى لنا عن أحمد بن خلف الفقيه قال أو روي لنا عن محمد عن أحمد بن خلف الفقيه قال حدثنا مروان بن عبد الملك الفخار قال سمعت أبا موسى محمد بن المثنى الزمن يقول مرضت مرضتي التي أصابتني الزمانة، أصابتني الزمانة فيها نحو من 7 سنين. قال مروزي بلغني أنه سئل عما تداوى به حتى رزقه الله العافية فقال الدعاء. يعني معناه أنه استمر مع المرض يعني 7 سنين، يعني مرض مرضا شديدا واستمر معه واستمر المرض معه، ويعني معناه أن تسميته الزمن أو تلقيبه بالزمن يعني لحصول المرض الذي حصل له. قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، يعني يقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا مطابق للترجمة، وهذا مطابق للترجمة التي هي تعوذ من عذاب القبر. وكما قلت هو فيه التعوذ وفيه إثبات أصل العذاب، لأن فيه إثبات العذاب وإثبات التعوذ منه، وإثبات العذاب يتصل بالباب السابق والتعوذ منه يتعلق بهذا الباب. نعم. قال حدثنا معلى معلى بن أسد، نعم، عن وهيب وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن ابنة خالد بن سعيد بن العاص. ابنة خالد يعني هي أم خالد، يقال لها أم خالد وهي ابنة خالد. نعم. اسمها أمة، اسمها أمة، أمة ابنة خالد بن سعيد. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقول في تعوذه اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فهو يعني عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهذه التعوذات، يستعيذ بالله من عذاب القبر الذي هو أول منازل الآخرة، والإنسان في حياته الدنيا الحد الفاصل بينه وبين الآخرة الموت، فإذا مات انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والجزاء يحصله في القبر، العذاب في القبر أو النعيم في القبر يكون من الجنة أو النار، لأن العذاب من عذاب النار يصل إليه في قبره، والنعيم يصل إليه من الجنة وهو في قبره. فالمنعمون ينعمون في قبورهم بنعيم الجنة، والمعذبون يعذبون في قبورهم من عذاب النار. وهذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وإن لم نشاهد جنة ولا نار، يعني لو فتحنا القبر وما وجدنا جنة ولا نار ما نقول إنها في جنة ولا نار، في جنة هنا، لكن لم يطلعنا الله عز وجل عليها. ومما يوضح ذلك أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف على الجنة وعلى النار، أراه الجنة وأراه النار، ومد يده ليأخذ شيئا من عناقيد العنب، والصحابة رضي الله عنهم رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. أطلع الله نبيه ولم يطلعهم، وهو شيء موجود أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما رأه الصحابة الذين وراءه، لأن الله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. إذن العذاب موجود والنعيم موجود، ولو لم نرى جنة ولا نارا، لأن هذا مما يجب الإيمان به، وهذا من أمور الغيب الذي يجب التصديق بها. أما الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون فهؤلاء لا يؤمنون بالغيب، ليسوا من أهل الإيمان بالغيب، وإنما الإيمان بالغيب الذين يصدقون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. ففيه التعوذ من عذاب القبر والتعوذ من عذاب النار، التعوذ من عذاب النار، وعذاب القبر يأتي من النار بالنسبة للمعذبين. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا يعني ما يحصل في الحياة من الفتن، ومن أعظم الفتن في الحياة فتنة في المسيح الدجال لمن يدرك ذلك. وفتنة الممات يعني ما يجري في القبر من الامتحان والاختبار والتقريع والتبكيت وما إلى ذلك مما يعني يكون شيئا غير عذاب القبر، وهو من العذاب لا شك أن التقريع والتبكيت هو عذاب. نعم. وهذا الدعاء جاء الدعاء به في آخر الصلاة، في التشهد الأخير، في التشهد الأخير يعني بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بما شاء ويتخير من الدعاء يعجبه إليه كما جاء في ذلك الحديث. ولكن مما ورد في السنة أنه يتعوذ به في ذلك الموطن وفي ذلك الموضع هو التعوذ بهذه التعوذات. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام عن يحيى، هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر باب عذاب القبر من الغيبة والبول، يعني باب عذاب القبر من الغيبة والبول، يعني مقصود به يعني بسبب، يعني من الغيبة يعني بسبب الغيبة والبول، يعني فهذه الترجمة أخص من التي قبلها، لأن التي قبلها التي الترجمة التي قبلها التي فيها إثبات عذاب القبر، كل الترجمتين السابقتين فيها إثبات عذاب القبر، والثانية فيها زيادة التعوذ من عذاب القبر، وهذه فيها بيان عذاب القبر وسبب عذاب القبر، يعني بيان عذاب في القبر لهذين الاثنين المعذبين وسبب تعذيبهما، ولهذا أفردهما بالترجمة بهذا، ويعني ليبين أن سبب العذاب هو يعني هاتان الصفتان الذميمتان وهما الغيبة وعدم التنزه من البول، وعدم التنزه من البول. فأورد يعني هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعذبان يعني في قبورهما، وما يعذبان في كبير يعني عند صاحبه، يعني لا يظنه يعني يصل إلى هذا الحد وأن يعني يكون بهذا الوصف أن صاحبه يعذب. ثم قال بلى، يعني إنه كبير في الحقيقة، هو كبير في الحقيقة، وإن كان ليس كبيرا عند ذلك الذي تهاون فيه أو حصل منه. ثم بين يعني هذين المعذبين يعني سبع، قال ما أحدهما فكان يمشي يسعى بالنميمة، فكان يسعى بالنميمة، يسعى بين الناس بالنميمة، يتكلم عند هذا فيقول قال في لك كذا، ويأتي إلى فلان ويقول قال في كل فيك كذا، فيحصل التشاحن ويحصل التعادي ويحصل فساد القلوب بينهما، لأنه أفسد ما بينهما بالنميمة التي يعني يعملها مع هذا ومع هذا. وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، يعني معناها أنه يتهاون في أمر البول، يعني بحيث يقع على جسده وعلى ثيابه فلا يتطهر، فلا يطهر يعني ما جاء في جسده ولا يطهر ما جاء في ثيابه، يعني متهاون في البول. فهذا يدل على أن أن أن أن هذين الذنبين أنهما سبب لعذاب القبر، أو أنهما من أسباب عذاب القبر، وهو يدل على أن عذاب القبر يعني يكون للكفر ويكون للمعاصي. والذي مر في الحديث أن يهود تعذب في قبرها هذا من أجل الكفر، وأما هنا فالعذاب من أجل المعاصي، من أجل المعاصي، وهو هذان الذنبان، ذنب الذي هو المشي بالنميمة، وذنب الآخر الذي هو عدم الاستبراء من البول. وهو دال على أنهما من الكبائر، لأن التعذيب وحصول العذاب في القبر وعذاب النار يعني يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبائر يعني تميزها عن الصغائر ما أن الكبائر ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، فهذا هو حد الكبيرة. وهذا فيه عذاب النار، فيه العذاب في القبر، والعذاب في القبر من عذاب النار، وهو دال على أن هذين الذنبين أنهما من كبائر الذنوب، وإن كان ليس كبيرين عند من يتهاون بهما لكنهما كبيران في الواقع. أقرأ الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد مر الحديث فيما مضى، ويعني يعني جاء فيه أو يعني سبق أن يعني حصل يعني ذكرت أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أصح ما قيل في معنى الحديث أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يأتي إلى قبور ويضع فيها يعني شيء من جريد النخل أو أشياء رطبة يضعها على القبور، لأن الناس لا يعلمون ما يجري في القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله في هذا القبرين لأنه علم العذاب وعلم سبب العذاب، علم العذاب وعلم سبب العذاب، والناس لا يعلمون من المعذب من غير المعذب، لا يعلمون من هو من صاحب القبر هذا معذب وغير معذب. فإذا هذا من خصائصه، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يعني الخلفاء الراشدين وغيرهم ما كانوا يفعلون هذا، والذي جاء عن عن عن بريدة عن بريدة بن حصين مرة أوصى بأنه يوضع على نعم بريدة بن حصين يعني هذا باجتهاد منه, لكن الذي يدل عليه الحديث من ناحية تعيين معرفة العذاب وسبب العذاب يعني يدل على أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه لا أحد يعلم أن هذا معذب وأن هذا غير معذب. وإذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, ولا يسوغ أن يفعل يعني ذلك يعني أو يفعله الناس, لأن الصحابة ما فعلوه, وما أوصى به بريدة هو من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس. الترجمة عذاب القبر من الغيبة والبول, يعني بسبب الغيبة والبول, يعني هنا ترجمة بالغيبة, والحديث جاء فيه ذكر النميمة, والغيبة هي تفسد كما تفسد النميمة, الغيبة تفسد كما تفسد النميمة, لأن النميمة ينم بين هذا وهذا, يقول لفلان فلان قال فيه كذا وهذا يقول فيه كذا, فيحصل التباعد بين القلوب. وأما الغيبة يأتي إلى إنسان ويقول له يعني يحكي يعني عن, عن, عن, عن شيء يسوءه, يعني شيء يسوء الإنسان. والغيبة كما هو معلوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها في قوله يعني أن يذكر الإنسان أخاه بما يسوءه, قال إن كان في أخي ما أقول, قال إن كان فيما تقول قد اغتبته, وإن كان لم يكن فيه فقد بهته, يعني يكون كذب عليه. فكل شيء يعني يسيء إلى الإنسان ويترتب عليه يعني فساد القلوب وتنافرها وتباعدها, كل ذلك محرم. ما أدري هل ذكر شيء يشير إلى الغيبة. يقول أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين وليس فيه للغيبة ذكر, وإنما ورد بلفظ النميمة. وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة, لأن النميمة مشتملة على ضربين, نقل الكلام المغتاب إلى الذي اغتابه, والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قال ابن رشيد لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها, لأن مفسدة النميمة أعظم, وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق, إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف, لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر, فيكون قصد التحذير من المغتاب لئلا يكون له في ذلك نصيب. انتهى. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كما بيناه في الطهارة, فالظاهر أن البخاري جرى على عادته بالإشارة إلى مرد في بعض طرق الحديث, يعني هذا الذي تقدم في الطهارة. يقول من بال قائما في هذه الحمامات المعروفة الآن مع عدم أمن رشاش البول هل يدخل في هذا الوعيد؟ أبد. إذا كان محتاجا إلى هذا ولم يحصل يعني شيء يعني رشاش بول على ثيابه أو على جسده, وإنما على مكان الخارج ونظفه ولم يصل فيه شيئا من البول إلى جسده أو ثيابه, ليس هذا من القبيل, لا يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما كما ثبت, فإذا حصل في مثل هذه الحالات مع أمن الوقوع يعني في النجاسة أو حصول النجاسة وتحققت السلامة, فإن هذا فيه استبراء من البول. قال رحمه الله تعالى باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ثم ذكر هذا الترنباب يعرض على الميت في الغداة والعشي، والمقصود يعرض عليه مقعده كما جاء في نفس الحديث، يعرض عليه مقعده في الغداة والعشي، يعني إذا مات يعني يعرض عليه مقعده من الجنة، وإذا كان موفقا، ويعرض عليه مقعده من النار إذا كان بخلاف ذلك. وجاء في بعض الأحاديث ويعني قد مر شيء منها أنه يعرض عليه يعني مقعده من إذا كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده من النار، يقول هذا مقعدك يعني من النار، ويعني لو أنه يعني لم يحصل له هداية ولم يستقم فإنه يكون في هذا المكان، فذلك يزيد في فرحه وسروره. وعلى عكس من ذلك المخذول الذي يعني هو من أهل النار يعرض عليه مقعده من الجنة لو أنه أسلم ولو أنه صار من أهل الجنة، فيزداد بذلك حسرة ويزداد بذلك حسرة وندامة. وهنا في هذا الحديث يعرض عليه مقعده، وأنه يعني هذا مكانه من الجنة، ولكنه جاء ما يدل على أنه يأتي إليه نعيم الجنة إذا كان موفقا، ويأتي إليه عذاب النار إذا كان بخلاف ذلك، إذا كان من المعذبين. إذا عرض عليه مقعده من الجنة يشتاق إلى ذلك، وإذا عرض عليه مقعده من النار فإنه يتألم لذلك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى: باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم ذكر كلام الميت على الجنازة، والمراد بالجنازة هنا النعش أو السرير الذي يوضع عليه الميت، لأنه قال الميت على الجنازة، والجنازة تطلق على الميت نفسه كما يقال الصلاة على الجنازة، من صلى على الجنازة فله قراط، ويطلق أيضا على السرير، ويطلق أيضا على السرير الذي يوضع عليه الميت. ومنه هذا الكلام الذي ذكره البخاري حيث قال: كلام الميت على الجنازة، يعني على السرير، على سرير، على سريره، سرير الذي هو النعش الذي يوضع عليه الميت. فإذا الجنازة تأتي يراد بها الميت نفسه، ويراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت، وهنا ذكر الجنازة يراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت، كلام الميت على الجنازة. وذكر فيه هذا الحديث الذي فيه إذا وضعت الجنازة هو يعني حملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. والحديث سبق أن مر في باب مقارب لهذا، يعني حيث قال يعني باب قول الميت على الجنازة قدموني، قول الميت على الجنازة قدموني، يعني سبق أن مر، والحديث سبق أن مر هناك. وفيه ذكر الجنازة يراد بها النعش كما هنا، قول الميت أورده من أجل طلب الإسراع، من أجل طلب الإسراع به، قدموني قدموني. إسناد؟ نعم إسناد؟ لا، هو نفس ذاك الترجمة اللي راحت. الحديث باب قول المقدم، الحديث مر في موضعين وهذا هو الثالث. نعم، الموضع الأول باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. نعم، والثاني بعده باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قول الميت وهو على الجنازة قدموني، الجنازة اللي على السرير، والمقصود هناك جاء من أجل الإسراع بها، يعني ترجم اللي قبلها باب السرعة قبلها، نعم السرعة في الجنازة، نعم. فأتى بها يعني على أن الناس يسرعون، وعلى أن الذي هو الميت يعني يطلب السرعة من أجل أن يحصل ما أمامه من الخير، نعم. والحديث سبق المرة، نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، الليث بن سعد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ثم ذكر باب أولاد المسلمين، يعني ما حكمهم وهل هم من أهل الجنة؟ نعم هم من أهل الجنة، أولاد المسلمين من أهل الجنة، ولهذا يعني جاء أنهم يعني يكون سببا لفقدهم سببا لدخول والدهم الجنة وسلامته من النار، وإذا كانوا هم سببا لسلامة والدهم من النار ودخوله الجنة فهم أولى بأن يكونوا من أهل الجنة، ما دام أنهم سببا في أن يشفعوا له ويكون من أهل الجنة، فالذين شفعوا يكون هم من أهل الجنة. وهذا يعني وجه إيراد الحديث يعني هنا، لأن الحديث الذي ورد يعني في هذا بيان وجهه، يعني لما كانوا هم يشفعون لأن يكون من أهل الجنة فهم من أهل الجنة. إيش قال في الحديث المعلق؟ قال: ما من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا الإثم، لم يبلغوا أن يكونوا مكلفين يؤاخذون على الذنوب، فاحتسبهم إذا ماتوا واحتسبهم فإنه يدخل الجنة بسببهم ويسلم من النار بسببهم. والأمر فيما يتعلق بهم لما كانوا هم سببا في سلامة والدهم من النار ودخول الجنة، فإذا كذلك هم على هذا الوصف وعلى هذا الخير الذي قد حصل، لأنهم من أهل الجنة وتسببوا في دخول والديهم الجنة. نعم. حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وجاء في بعض الحديث يعني اثنين وأنه لم يسأل عن الواحد، وقد جاء يعني ما يدل على أن الواحد أيضا كذلك، يعني إذا احتسب الإنسان وفقده واحتسب أنه يكون يعني أنه يعوضه يثيبه الله على ذلك الجنة، من قبضت صفيه من أهل الدنيا واحتسب يعني فأدخلته الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية إبراهيم بن إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، نعم الأسدي، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني في وفاة إبراهيم، وأنه توفي وهو يرضع فقال له مرضعا في الجنة، وهذا يدل على أنه في الجنة، على أن يعني أولاد المسلمين أنهم في الجنة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن هشام الطيالسي. هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك الطيالسي. عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال: باب في أولاد المشركين. لما ذكر أولاد المسلمين وأنهم في الجنة ذكر ما يتعلق بأولاد المشركين. وأولاد المشركين هم في الدنيا يعني إذا كان الأبوان مشركين فهو تبع لهم وحكمه حكمهم يعني يرث يعني يرث ويورث يعني يرث بعضهم بعضا الكفار يرث بعضهم بعضا فهو في حكمهم من ناحية أحكام الدنيا ويقبر معهم. ولكن بالنسبة لأمور الآخرة اختلف العلماء في ذلك وقيل في ذلك أقوال عديدة منها ما قيل أنهم من أهل الجنة لأنهم غير مكلفين وأنهم إنما هم على الفطرة وماتوا وهم على الفطرة ولم يهودوا وينصروا ويمجسوا. ومنهم من قال كما جاء في الأحاديث أن أمرهم إلى الله عز وجل وأنهم يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن من لم تبلغهم الرسالة وكما يمتحن يعني مثل المجانين وغيرهم الذين لم يعني رفع عنهم القلم فإنهم يمتحنون يوم القيامة ويصيرون إلى نتيجة هذا الامتحان قد يكون من أهل الجنة وقد يكون من أهل النار. ولهذا فسر الحديث الذي جاء في هذا قال: الله أعلم بما كانوا عاملين يعني عندما يمتحنون الله أعلم بما كانوا عاملين. منهم من يكون من أهل الجنة ومنهم من يكون من أهل النار كما هو الشأن في حق الذين لم تبلغهم الرسالة. فهؤلاء غير مكلفين ولم يصلوا إلى سن التكليف فإذا يمتحنون ويصيرون إلى ما ينتهي إليه امتحانهم من أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار. سئل عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم هو أعلم بما كانوا عاملين. نعم. الحديث الصحابي حديث ابن عباس سئل صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال حدثنا حبان حبان بن موسى المروزي عن عبد الله وحبان وحبان يعني حبان يعني بالكسر يعني فيه عدد وأما حبان ففيه شخص واحد وهو حبان بن هلال بالفتح حبان بن هلال وبالكسر يعني فيه عدد منهم حبان بن موسى مثل الذي مر بنا سليم وسليم يعني سليم عدد يبلغون 10 في التقريب وسليم يعني بن حيان واحد بفتح السين. عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي بشر هو إياس جعفر بن إياس مشهور بن أبي وحدية. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر حديث أبي هريرة ومثل حديث ابن عباس كل منهما فيه سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. تقدير الكلام الله أعلم بما كانوا عاملين إذا بلغوا من العلماء من قال الله أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا ولكن يعني المعنى الثاني الذي يقول إليه أمرهم أنهم يعني يمتحنون والله أعلم بما كانوا عاملين إذا امتحنوا هل يكون عملهم يدخلهم الجنة أو يدخلهم النار. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة. نعم، عطاء بن يزيد الليثي هو من التابعين، وعدد من التابعين روى لهم أصحاب الكتب الستة اسمهم عطاء، منهم عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار، هؤلاء تابعيون خرج لهم أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أن الناس فطروا على الفطرة، أنهم خلقوا يعني على الفطرة، ولكن التغيير يكون بواسطة الآباء الذين ينقلونهم من الفطرة إلى غيرها. قال كل مولود يولد على الفطرة، وفسر الفطرة بأنها الإسلام والحق والسلامة من من من من من مما يخالفه، ف خلقوا على الفطرة أو يعني ولدوا على الفطرة، ثم إن آباءهم ينقلونها من الفطرة إلى غيرها. الأبوان ينقلانه إلى اليهودية إذا كانوا يهود، وإلى النصارى إذا كانوا نصارى، والمجوسية إذا كانوا مجوس، وأي نحلة من النحل ينقل الآباء والأمهات الأولاد إلى ما كانوا عليه التي هي طريقة الآباء والأجداد، ملة الآباء والأجداد، التي مر في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض الإسلام على عمه أبي طالب في مرض موته وقال قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وعنده اثنان من الكفار، فقال أترغب عن ملة عم طالب، أترغب عن ملة أبيك، أي ملة الآباء والأجداد. فهذا شأن الكفار، يعني كل يعني يدعي أنه تابع لآبائه وأجداده، وأنهم تابعون لآبائهم التي هي ملة الآباء والأجداد. فقال كل مولود يولد على الفطرة فأو باواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا يعني بعض العلم قال إنهم يكونوا في الجنة لأنهم ما وصلوا إلى أن يهودوا أو ينصروا أو يمجسوا، ولكنهم في حكم الدنيا يعاملون معاملة آبائهم من حيث الميراث ومن حيث الدفن، فإنهم يدفنون في مقابر الكفار ويعاملون معاملة الكفار في الدنيا. وأما بالنسبة للآخرة فهم إما أن يكونوا من أهل الجنة، وإما أن يكونوا أمرهم إلى الله عز وجل إذا امتحنوا وصاروا إلى ما صاروا إليه من النتيجة الطيبة بأن يكون جوابهم حسنا فيكون منها الجنة، أو جوابهم بغير ذلك يكونون من أهل النار. وقوله ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو أن البهيمة إذا أنتجت بهيمة جمعاء يعني مجتمعة الخلق سليمة من العيوب، ثم بعد ذلك حصل التغيير بعد ذلك، فهم أهلها الذين يجدعونها يعني يجعلون سر جدعة، يقطعون منها أذن أو يقطعون منها شيء، فيتغير الخلقة المجتمعة التي كانت عليها. فكما أنها تولد يعني على هيئة حسنة كاملة الأعضاء، ثم بعد ذلك الناس هم الذين يعني يغيرونها، وأهلها يغيرونها فيقطعون منها ما يقطعون، ويحصل تغييرها عن الهيئة التي كانت عليها. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ختمه لهذه الأبواب لهذا الباب بهذه الحديث ألا يدل على أنه يميل إلى لا أدري يعني إيش رأي البخاري في هذا، أو قول يعني البخاري يعني فيها بهذا، لأن الأول السابقة الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني معناه قد يكون من الجنة وقد يكون من النار، وقدم يعني الحديثين في ذلك لكن رأي البخاري الذي يعني

وطبق الأئمة ذلك، ومنهم من أطال هذا الدرس، ونحن لا نستطيع أن نأتي مبكرين لأنه لا بد أن نستمع، فإذا أخذنا المصاحف وقرأنا فيها سبب ذلك فتنة، فما نصيحتكم لنا ولأئمتنا؟ يعني كون الوزارة تعمل هذا العمل هذا غير سائغ، لأن الناس إذا جاءوا المسجد يصلي من يصلي ما شاء أن يصلي، ويقرأ من شاء أن يقرأ، ويذكر الله عز وجل من يذكر الله عز وجل، ولا يشتغل الناس بسماع درس، ولا يعني ولا قراءة قرآن أيضا بصوت مرتفع يشوش على الناس، بل كل واحد يقرأ لنفسه ويصلي ويذكر الله عز وجل، وعليهم أن يسعوا إلى الجهة المسؤولة لمنع ذلك، وأن يبقى الأمر على ما كان عليه سلف هذه الأمة من أنهم لا يفعلون شيئا من ذلك، وإنما يدخلون ويصلون ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، ولا يحصل شيء يلهيهم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة، التحلق يوم الجمعة لدرس أو لغيره، فيعني هذا العمل عمل غير صحيح، وعليكم أن تسعوا إلى السلامة من هذا العمل الذي لم يثبت يعني شيء يدل عليه، بل جاء ما يدل على خلافه. هذا سائل من المملكة المغربية يقول: ما حكم بيع الهواتف النقالة التي بها الكاميرا وكذلك التي ليس بها كاميرا؟ ما حكم إصلاحها علما بأنني لا أتقن إلا هذه الحرفة وأنا أساعد أبي في مصاريف البيت؟ الأشياء التي فيها يعني محذور أو الوقوع في محذور الإنسان لا يشتغل فيها ولا يساعد عليها، ومعلوم أن يعني هذه الآلات التي فيها التصوير قد يصور فيها الناس، صوروا فيها النساء، صوروا فيها الرجال بعلمهم وبغير علمهم، فيترتب على ذلك محاذير، والإنسان ما دام أنه يشعر بأن هذا في نفسه منه شيء فأقل الأحوال أن يقال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: شخص يبيع الخمر وحج من هذا المال، فما حكم حجه؟ حجه صحيح وهو آثم لبيعه الخمر ولاستعماله الخمر إذا كان يستعملها، سواء كان يشربها، يعني ما دام أنه يبيعها فهي تجارة خبيثة وتجارة من أخبث التجارات، ولأن فيها إفساد العقول وفيها الأضرار التي لا تنتهي من حيث كثرة أضرار الخمر التي هي أم الخبائث. فالحج صحيح ولكنه يتوب الله عز وجل ويترك هذه المهنة الخبيثة، يترك هذه المهنة الخبيثة ويأتي أو يستعمل مهنة طيبة يعني ليس فيها محذور. وأما حجه فإنه صحيح، ولكنه عليه إثم يعني الكسب وإثم تحصيل بيع الخمر وما إلى ذلك، هو آثم، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما حجه صحيح، لا يقال أن حجته باطلة وأن عليه أن يعيد الحج، ولكن هو مأجور على حجه وآثم في كسبه. ما حكم من توضأ بماء زمزم؟ يصح، ما في بأس، يتوضأ ويغتسل لا بأس بذلك. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة يعني حاد عن الطريق ويعني وتوضأ، قال إن الماء اللي توضأ فيه من ماء زمزم، الماء الذي استنجى منه وتوضأ كان من ماء زمزم، يعني عندما انصرف من عرفة متجها مزدلفة فإنه نزل يعني إلى جانب الطريق وقضى حاجته وتوضأ واستنجى من ذلك الماء الذي هو ماء زمزم، فالإنسان يستنجي وله أن يغتسل به وله أن يتوضأ.